بقيت دقائق أذكر فيها شيئين، أحدهما تنبيهات مهمات. أولها احرصوا بعد الفراغ من هذا البرنامج أن ترجعوا إلى هذه الأصول بحفظها وفهمها وإعادة سماع شروحها، ولو أنفق الإنسان سنة كاملة إلى الميعاد القادم في ذلك فهو من أعظم الخير له. والثاني منبه إلى أن نشر الدروس فيما يتعلق بتسجيلها سيكون عن طريق القنوات الرسمية لذلك من وكالة المسجد النبوي أو من صفحة مهمات العلم، فلا حاجة إلى مزاحمتهم. والثالث أن هناك قناة اسمها تمكين مهمات العلم، قناة في التليجرام اسمها تمكين مهمات العلم، تساعد طلاب العلم في مراجعة هذه المتون، فقسمت فيها المتون على وحدات صوتية ومكتوبة تساعد على الحفظ والفهم، فاحرصوا على الانتفاع بها. والتنبيه الرابع، يوجد بحمد الله عز وجل برامج أخرى لترقية الطلاب والطالبات هي منشورة معروفة كبرنامج معونة المتعلم ورافد المتعلم وبداية المتعلم وآفاق المتعلم، كذلك الذي بدأ هذه السنة لمن هو من خارج الرياض، وإن شاء الله كذلك نبدأ ببرنامج لمن هم خارج المملكة في الحرص على ترقيتهم. فاحرصوا على الانتساب إلى هذه البرامج والانتفاع بها في إعانتكم على العلم. والتنبيه الخامس، سينشر رابط إن شاء الله تعالى يتعلق بإبداء مقترحات من جهة تطوير البرنامج أو زيادة متون، لأن الآن أصبح عندنا أسبوعين في الإجازة فربما نزيد متون أو غير ذلك، فاحرصوا على متابعة هذا الرابط ومل الاستبانة بما ترونه من مقترحات نافعة. والتنبيه السادس، بهذا المجلس انتهى قضاء الأفوات، فالأفوات انتهى قضاؤها ونقضيها إن شاء الله تعالى مع من فاته شيء في برنامج آخر أو في موقع آخر. والتنبيه السابع، اعتذر إلى الإخوان الذين لم أتمكن من لقائهم ممن سألني أن أجلس معهم لضيق الوقت مع ما صاحب ذلك من علة. والتنبيه الثامن، أشكر القائمين على هذا البرنامج في وكالة المسجد النبوي أو في رئاسة الحرمين أو غيرها من الجهات الباذلة أو من الإخوان والطلبة المساعدين على ذلك. والتنبيه الأخير، أتمنى أرجو من الجميع أن يعذرني في السلام لضيق الوقت وقرب الأذان ومع ما في ذلك من المزاحمة والإضرار بعضكم ببعض، وسلامكم قد وصل بحضوركم في هذا البرنامج، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم. وقد تبلغ منفعتك لشيخك من المحبة بدعائك له وإن لم تسلم عليه.